قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر في الباب الأول الذي قبل هذا ما يتعلق بالسماع وما يتعلق بالعرض، وبين فيهما أن العرض طريق من طرق التحمل، وسبق أن عرفنا أن العرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ كتابه فيقر الشيخ بما حصل من القراءة، فهذا يسمى عرضا. وقد عرفنا أن السماع هو كون الشيخ يقرأ على الصرمين ويحدثهم وهم يسمعون، وأن العرض كون التلميذ يقرأ على الشيخ ويقر الشيخ بما قرأه عليه التلميذ فيرويه عنه بذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله مما يتعلق بالصناعة والعرض، انتقل بعد ذلك إلى طريقين من طرق التحمل، وهما المناولة والكتابة. المناولة والكتابة، والمناولة هي أن يدفع الشيخ مروياته المكتوبة إلى تلميذ من تلاميذه أو إلى رجل ويقول: هذه مروياتي فرويها عني. أو كذلك يدفع له تصنيفا من تصانيفه ويقول: هذا تصنيفي فرويه عني. هذه هي المناولة، لأنه يناوله أقلا من أصوله أو تصنيفا من تصانيفه ويقول: هذا مروياتي أو هذا تصنيفي فرويه عني، فيرويه عنه بذلك دون أن يسمعه من لفظ الشيخ ودون أن يقرأه على الشيخ. أما الكتابة فهي أن يكتب رجل إلى آخر بحديث فيرويه عنه بهذه الكتابة، يعني يجري المكاتبة بين شخصين وتكتب من هذه المكاتبة على ذكر أحاديث يرويها هذا الكاتب الذي بعث بكتابه إلى الآخر، ويرويه من كتب له في هذه المكاتبة التي جرت. هذه هي المكاتبة، وهما طريقان، والمناولة والمكاتبة طريقان من طرق التحمل، وهما أقوى ما يكون بعد السماع والعرض، وهما أقوى ما يكون بعد السماع والعرض. والإمام البخاري رحمه الله عقده لهذا الباب وإراده لما جاء في بعض ما جاء في ذلك من الآثار، واستدلاله على ذلك ببعض الأحاديث يدل على أنه يرى صحة الأخذ عن طريق المناولة وعن طريق المكاتبة. إلا أن المشهور عند المحدثين أنه عندما يروي بالمناولة والمكاتبة يصرح بذلك ويقول حدثني فلان مناولة أو كتب إلي بكذا، ما يكتفي بأن يقول حدثني فلان حدثني فلان، وإنما يقول حدثني مناولة أو حدثني مكاتبة أو كتب إلي بكذا أو كتب إلي بكذا. هذه هي الطريقة التي تستعمل عند التحديث بما كان عن طريق المناولة والمكاتبة. والبخاري رحمه الله ذكر بعض الآثار في هذا، ذكر بعض الآثار يعني في ذلك، فقال ماذا قال؟ الطبرة تشتمل على الاثنين. قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى بالعلم إلى البلدان، فهو أشار بالترجمة إلى الاثنين، فأشار بالمناولة في قوله ما يذكر في المناولة، وأشار بالمكاتبة في قوله كتاب أهل العلم التي هي المكاتبة، ثم أورد آثارا تدل على هذا، فقال ونسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، يعني ومعنى هذا أن هذا الذي كتبه أن هذه المصاحف التي كتبها عثمان أي كتبت بأمره، كتبت بأمره وتوجيهه وأرشاده، لأنه كان الخليفة، لأنه الخليفة يعني فأمر بكتابة المصحف، ويعني فنسخ عدة مصاحف وأرسلها إلى الآفاق وأحرق ما وراء ذلك وأحرق ما سواها. فمحل الشاهد من هذا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كتبت المصاحف وأرسل بها إلى الآفاق صار أخذ أهل الآفاق بها يعني فيه إسناد ذلك إلى عثمان عن طريق إرسال المكتوب إليهم، لا أن ثبوتها حصل عن طريق إرسال عثمان، لأن القرآن ثابت بالتواتر، ثابت بالتواتر، وإنما الذي حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني تدوين هذا الذي ثبت نقله بالتواتر بمصحف وتوزيعه على الناس حتى لا يلتبس الأمر على الناس وحتى لا تضطرب الأمور عليهم، فجمع الناس على مصحف واحد وأحرق ما سوى ذلك يعني من الأشياء التي هي غير هذا المصحف الذي نسخ منه عدة نسخ، أحرق ما سواها. وهذا يدل على اعتبار المكاتبة أو المناولة، لأن فيه مناولة لتلك المصاحف والمصاحف قد كتبت، فإسنادها إلى عثمان عن طريق بعثها إلى الآفاق، ونسخ عثمان المصاحف وبعثها إلى الآفاق. بعدين ونقل عن هؤلاء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك أن ذلك جائز، يعني اعتبار المناولة واعتبار المكاتبة وأنها طريق من طرق التحمل، هؤلاء ممن اعتبروا ذلك سائغا وجائزا، وأنه يجوز أن يعني يتحمل الحديث عن طريق المناولة ولو لم يحدث الشيخ من لفظه أو يقرأ التلميذ على الشيخ ويقره، بل المناولة كافية والمكاتبة كافية وهما طريقان من طرق التحمل. واحتج بعض أهل الحجاز بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دفعه إلى رئيس السرية وأمير السرية وقال له إذا بلغت مكان كذا وكذا فاقرأه عليه فاقرأه عليه. ومحل الشاهد من هذا كونه دفع إليه الكتاب وناوله إياه وأمره بأن يقرأه عليهم عندما يصلون إلى مكان كذا وكذا، يعني عندما يعني يقطعون مسافة يقرأ عليهم الكتاب. ثم بعد ذلك جاء في بعض الكتاب أنهم يعني بعد ذلك ليسوا ملزمين فمضوا ورجع منهم اثنان، يعني بعد ما قرأ عليهم الكتاب بعد فترة وبعد مسافة يعني ذهب معه معظمهم ورجع اثنان منهم. ولكن محل الشاهد من هذا المناولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله كتابا مختوما مغلقا وقال له اقرأه عليهم، افتحه إذا وصلت مكان فلاني افتحه واقرأه عليهم. قالوا قال بعض أهل الحجاز وذكر أنه الحميدي شيخ البخاري الذي روى عنه أول حديث من حديث الجامع الصحيح هو حديث إنما أعياد النيات، قيل إن هذا الذي عناه البخاري والذي استدل بهذا الحديث على المناولة هو الحميدي شيخ البخاري. قالوا فهذا دليل على جواز المناولة وعلى اعتبارها، لأن هؤلاء الذين قرئ عليهم الكتاب حصل ذلك عن طريق المناولة لأميرهم فقرئ عليهم واعتمدوا ما فيه إما من المضي أو لا يمضي، يمضي من شاء منهم ويرجع. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث أورده الإمام البخاري ليستدل به على اعتبار المكاتبة وعلى اعتبار المناولة، لأن هذا فيه مناولة وفيه مكاتبة، فهو ناول يعني رسوله هذا الكتاب وأمر بدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه إلى كسرى وهو ملك الفرس، فمزقه يعني مزق هذا الكتاب. وقال ابن شهاب حسبت ابن المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، يعني من أول الحديث يتعلق بالمكاتبة وفيه أيضا المناولة، فهو دليل على اعتبار المكاتبة واعتبار المناولة، وهو دليل على اعتبارها، وأن التحديث عن طريق المكاتبة أنه معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الكتاب ومن أرسل إليه يعني مطلوب منه أن يعمل به وأن يلتزم بما فيه وأن يعتبر بما فيه، فهو دليل على اعتبار المكاتبة في الرواية. وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتاب وأمر بالعمل بما فيه والالتزام بما فيه، فإذا كتابة العلماء من بعضهم إلى بعض في العلم وفي الحديث تعتبر كما اعتبر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أرسله ليعتبر وليعمل بما جاء فيه. ولما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم البحرين دفعه إلى كسرى فمزقه، وهذا يدلنا على صلة الفرس وعلى يعني شدتهم وعلى قسوتهم وعلى سوء معاملتهم، وما يجري في وما جرى في الحرمين في هذه السنة والسنوات التي مضت هو دليل على هذا، وأن هذا من سوء تصرفهم ومن سوء معاملتهم، وأن وهذا إنما هو في من ورث هذا السوء عن أسلافهم، وأما من هداه الله ووفقه الله عز وجل وأسلم وحسن إسلامه فليس عنده هذا السوء، وإنما السوء في من كان على طريقة هذا الملك السيء الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه فمزق، وكان ذلك في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن الرافضة يحقدون على عمر أكثر مما يحقدون على غيره، لأنه انتهى على يديه ملك الفرس، وانتهت على يديه وفي زمانه دولة الفرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كنوز كسرى ستنفق في سبيل الله، وأنفقت في سبيل الله حيث فتحت على يد الجيوش التي أرسلها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت الكنوز إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا المسجد، وادخلت في هذا المسجد فوزعها وقسمها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحقق بذلك مصداق ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بأمر لم يقع ووقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الذي حصل من ملك الفرس يعني يدل على السوء وعلى الخبث في من لم يوفق للاهتداء بهدي الإسلام، الدخول في الإسلام والاهتداء بهديه والاستضاءة بالنور الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد كما ذكرنا هو اعتبار المكاتبة وأنها طريق من طرق التحمل. والإمام البخاري رحمه الله استعمل التحمل عن طريق الكتابة أو المكاتبة في موضع واحد من صحيحه، ذكر قال فيه: كتب إلي محمد بن بشار، محمد بن بشار شيخه وقد روى عنه كثيرا، ولكن هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار بلغه عن طريق المكاتبة، ولهذا عبر في هذا في صحيح في موضع واحد في التحمل بالكتابة أو المكاتبة، فقال كتب إلي محمد بن بشار. فقد قال الحافظ بن حجر في شرحه إنه لم يقع له هذا إلا في هذا الموضع، يعني ما حصل للبخاري إلا في هذا الموضع بموضع من المواضع الصحيح، وهو موضع واحد عبر فيه البخاري بهذا التعبير، فقال كتب إلي محمد بن بشار. الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. هذا الحديث أيضا يتعلق بالمكاتبة ويتعلق بالكتابة واعتبارها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعلها حيث كتب أو أراد أن يكتب، ومعنى كتب يعني ليس كتب بيده عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان كاتبا، ولكن كتب له أو أمر من يكتب فما هو شأنه عليه الصلاة والسلام؟ حيث له كتبة يكتبون الوحي ويكتبون رسائله، وإنما أسندت الكتابة إليه لحضور لأمره بها ولحضورها منه، يعني صدور الكتاب لا صدور الكتابة، وأنه كتب بيده عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن قارئا كاتبا، وإنما كان أمية، وهذه معجزته صلى الله عليه وسلم، حيث كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، فهي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولو كان كاتبا قارئا لقالوا أخذه من هنا ومن هنا، ولكن جعله الله عز وجل على هذه الحارة، ثم أنزل عليه هذا الكتاب الذي لا يستطيع الجن والإنس مجتمعين أن يأتوا بشيء مثله، وقد جاء لهذا من عند الله، هو دليل على صدقه وهو أيضا معجزة له صلى الله عليه وسلم. فكتب أو أراد أن يكتب، يعني معناه أنه وجد في الكتابة بالفعل أو أنه هم أن يكتب، فقيل له إنهم يعني لا يقرأ الكتاب إلا مختوما، يعني لا يعتبرونه إلا إذا كان عليه ختم، فأتخذ خاتما، أتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله، يعني النقش الذي كتب على فصه محمد رسول الله، هذا هو الكتابة أو هذه هي الكتابة التي كتبت على هذا الختم الذي يختم به ويعني يضعه على الرسالة وعلى الكتاب الذي يكتبه إلى الملوك. محل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب واتخذ الكتابة وبعث بالكتب، وأن الكتابة معتبرة، وهو مثل الذي قبله، الذي قبله أرسل كتابا إلى عظيم البحرين ودفعه إلى كسرى، وهنا أراد أن يكتب كتابا أو كتب كتابا، فقيل له إنهم لا يقرؤونه إلا إذا كان مكتوما، فاتخذ خاتما، وهذا يدلنا على سبب اتخاذ الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متخذا خاتما من قبل، وإنما اتخذه بهذه المناسبة لما أخبر بأنهم لا يعتبرون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكان يضعه في أصبعه، ويقول أنس كأني أنظر إلى بياضه في يده، يعني ينظر إلى بياض الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كتب عليه محمد رسول الله. يقول شعبة: فقلت لقفادة: من قائل نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله،

الحلقة فهو أولى بالجلوس من غيره، وهو أحق ممن يأتي وراءه، وأن من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به. قد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال منا فأعرض عنه ومر في حديثه، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لم يسمع ما قال، ومنهم من قال بل سمع ما قال وكره. فلما فرغ قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقد سبق أن مر أن فيه أخذ العلم، أن أخذ العلم بالسبق، يعني من سبق يعني في مجالس العلم وفي يعني التسميع والقراءة على الشيخ أو يعني تحديثهم، فإن الأولى لمن كان جاء أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر مع الذين كانوا موجودين معه وأعرض عن هذا الذي جاء وأراد أن يقطع الحديث ويسألهم عما في نفسه. قال حافظ بن حجر وفي هذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق، وأن من سبق فهو أحق من غيره، فهذا هنا كذلك، هذا فيه دليل أيضا على أن من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به. وفيه دليل على الجلوس في المساجد والتحديث بها وتدريس العلم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يحدث أصحابه في المسجد، أي في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من حديثه قال أخبركم بخبر الثلاثة الذين جاءوا، قال أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، لأنه جاء وأدرك هذا المكان ودخل في الحلقة فآواه الله عز وجل، وساوى في الجلوس من سبقه لأنه جلس في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه فجلس وراءها، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، لأن هذا أوى فأواه الله، وهذا استحيا فاستحيا الله منه، وهذا أعرض فأعرض الله عنه. يعني ففيه يعني مقابلة الشيء بما يناسبه، ولهذا يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وكان عاقبة الذين أساءوا السوء، فهم لما أساءوا كانت العاقبة السوء، والذين أحسنوا لهم الحسنى. يعني يعني الجزاء من جنس العمل، فهنا الأول أوى إلى الله فأواه الله، والثاني استحيا واستحيا الله منه، والآخر أعرض فأعرض الله عنه. وهذا الذي أعرض يعني محمول على ما إذا كان لغير عذر، وأما لو أن إنسانا جاء إلى حلقة وكان معذورا وله ما يعوقه عن أن يجلس إلى الحلقة، فإنه لا يقال له يعني لا يوصف بهذا الشيء، وإنما من كان يعني من كان لغير عذر أو كان يعني معرضا عن الحق منصرفا عنه لا يريده، هذا هو الذي يعني يكون هذا شأنه أو هذا وصفه. وأما إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يكون كذلك. وقيل يحتمل أن هذا الرجل الذي أعرض أدبر أنه كان منافقا، وأنه أعرض رغبة عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن سماع حديثه عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا إخبارا عن حاله وأن الرسول يعلم حاله حاله وأنه منافق، أو أن هذا دعاء عليه، يعني إما إخبارا أو دعاء عليه، وأن الرسول يعلم حاله. فإذا هو مقيد، وليس كل من دخل وراء حلقة ولم يدخل فيها يكون له هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. الإمام البخاري رحمه الله يعني عقد هذه الترجمة وأتى يعني بهذا اللفظ، وقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع، والمقصود من هذا الحث على التبليغ، تبليغ الحديث وتبليغ العلم، وأن الإنسان إذا أدى ما سمع فإن هذا الذي يؤدى إليه قد يكون أوعى له من هذا الذي سمع، فيكون بذلك ضمن يعني هذا الحديث أو هذه السنة من الضياع، لأن الذي يسمع الحديث قد يكون حفظه ليس بالمتمكن، فقد ينسى بعد فترة وجيزة، ولكنه إذا بلغه إلى آخر فقد يكون هذا المبلغ أوعى له، يعني أحفظ له من هذا الذي سمع، فيكون هذا الذي سمع عمل على حفظ هذه السنة حيث بلغها لمن يكون يعيها ويحفظها ويؤمن من ضياعها ويؤمن من نسيانها، لأنه لو أبقى عليها لخشي أن يكون هناك خلل يعني من ناحية النسيان، ولكنه عندما يبلغ فإنها تتناقل وتنتقل من شخص إلى شخص، وربما يكون هذا الذي بلغ أوعى من هذا الذي سمع مباشرة، وبهذا حث على تبليغ العلم وعلى تبليغ السنن، وعلى أن من عنده علم يبلغه إلى غيره ويؤديه إلى غيره، وفي هذا نشر العلم وحث على تبليغه. وفائدة التبليغ يعني أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، وأنه قد يكون في المبلغين من هو أوعى من هذا المبلغ الذي سمع ثم بلغ غيره. ثم إن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي كان خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر،